بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، الحمد لله المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منه في حركته وسكونه، الحمد لله أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق. الحمد لله رب العالمين، مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، بل الظالمون في ضلال مبين. أيها الإخوة المؤمنين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذا المسجد العامر ومن هذه البقاع الطاهرة، من مسجد الإمام الحسين رضي الله تبارك وتعالى عنه بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الميمون المبارك. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير استفتاح وخير استهلال دائما وابدا القرآن العظيم، فهو ينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر، ولا طريق إلى الله بسواه، ولا نجاة بغيره، ولا تمسك بشيء مخالفه. آيات بينات يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي بما تيسر من سورة الكهف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه وتلك القرى أهلكناهم فوقهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. Oh,

تستطيع من يصبر.